بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 36 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. أيها الإخوة في الله، في درس الأمس تدارسنا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده في كتاب التوحيد بقوله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقد ذكرت في بداية شرح هذا الباب ما نقله أو ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب كتاب فتح المجيد، وهو الذي نقرأ فيه، أن الجواب محذوف والتقدير فقد أشرك مع الله فهو مشرك. يعني من تبرك بالحجارة والأشجار ونحوها فقد أشرك مع الله عز وجل. وقد قرأنا تفسير الآيات في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى. وأيضا تدارسنا حديث أبي واقد الليثي في أوله، وبقي معنا نصفه، ويحسن بي أن أقرأ الحديث الآن مرة أخرى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن أبي واقد الليثي، واسمه الحارث ابن عوف، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهو مكان بين مكة والطائف، وذلك في فتح مكة، بعد فتح مكة سنة 8 من الهجرة. قال رضي الله عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وقد قرأنا والله الحمد كلام الشارح في منتصف هذا الحديث الأول، وفيه أنهم جمعوا، كما قال رحمه الله، أن عبادتهم لها كانت بالتعظيم والعكوف والتبرك، وهذا ما يقع فيه مشرك هذا الزمان من العكوف عند القبور وعند الأضرحة، والتماس البركة ودعاء أصحابها، ويرون في ذلك المنامات والقصص والأخبار والدجل على الناس، وهذا من الشرك، وهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وقال: إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقد نقل الشارح رحمه الله تعالى كلاما لأبي شامة من كتاب البدع والحوادث، وبه ختمت الدرس الماضي. ووقف بنا الآن الحديث عند نقل له أيضا عن ابن القيم رحمه الله. قال الشارح: وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله، ولو كانت ما كانت، ويقولون: إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، عين يعني عين الماء، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن هؤلاء الذين يعكفون عند القبور ويلازمونها ويجاورونها ويزعمون البركة فيها ويدعونها من دون الله وينذرونها ينذرون لها من دون الله، هذا من الشرك الأكبر. ولذلك قال الشارح: وفي هذا الحديث من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. نعم صحيح، هذا والله هو الشرك. نستجر القرابين من الأبقار والإبل والغنم ويذبحونها على عتبات القبور ويجاورون ويزعمون البركة فيها، هذا كله شرك، شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولا يغتر بالعوام والطغام، لا يغتر، لأنه كلها خرافات وخزعبلات وقصص وروايات. ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر وبين أن من أمته من سيفعل كذا ويقع في كذا. وواجبنا تجاه هذه الأخبار النبوية أمران: الأمر الأول أن نصدق ونؤمن أن هذا سيقع، الأمر الثاني أن نحذر ونخاف ونبتعد. وإلا عليه الصلاة والسلام أخبرنا وحذرنا من أجل أن نبتعد ولا نقع في الشرك، لا نقع في هذه الأمور التي هي الشرك. قال الشارح رحمه الله: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكبروا فعله واتخذوه قربا. وصدق رحمه الله. إذا كان هذا قد حصل شيء من المخالفة وأخطأ فيه بعض الصحابة وهم حدثاء عهد بكفر، وإلا كبار الصحابة والذين تقدم إسلامهم لا يخفى عليهم هذا الشيء، لكن هؤلاء حدثاء عهد بكفر. ولذلك قال الشيخ الشارح فيما مضى أنه لا يؤمن على من أسلم حديثا أن يبقى منه معه بعض عوائد الشرك وبعض الأمور المتعلقة في قلبه، لكن ولله الحمد يزيلها ويذهبها ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه من ذلك. قال الشارح رحمه الله: وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه وقس على ذلك. هذا كلام النفيس. نعم، العبرة هي بالأحكام، في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. فإن هؤلاء الآن الذين يجاورون القبور ويزعمون البركة فيها ويدعون أصحابها ويذبحون لهم إلى غير ذلك، هم يعني يرون أن هذا تعظيم، أن هذا تعظيم ومحبة لها. ولو أنكر أحد عليهم قالوا: أنت لا تحب الأولياء والصالحين، أنت لا تحب الأنبياء والرسل، هذا كلام غير صحيح، ما تفعلونه هذا هو الشرك، وقد نهى عنه الأنبياء والرسل ودعوا أقوامهم إلى التوحيد وحذروهم من الشرك، وما تفعلونه هذا من الأشياء مما حذروا منه وهو الشرك. كذلك الأولياء والصالحون الذين ما دعوا الناس إلى عبادهم، هؤلاء أيضا دعوا الناس إلى توحيد الله وحذروهم من الشرك، والله المستعان. فهو الشرك شرك ما يحتاج، وإن سماه أهله بغير ذلك، سموه تعظيم محبة إجلال وتقديس، كل هذا كلام باطل ولا يغير في الأحكام شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين. سنن، ويجوز أيضا الفتح، وذكر هنا ضم السين، لتركبن بضم الباء وضم السين. سنن، سنن من كان قبلكم، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. نعم، قد قال عليه الصلاة والسلام، أخبر، وخبره حق وصدق. هذا أولا. ثانيا، عندما نعلم هذا ونؤمن به، يجب أن نحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه علم من أعلام النبوة، من حيث إنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم، وأخبر أننا سنتابع سنن أو سنن من كان قبلنا، ونقع في الشرك، ويقع فئام من الناس في الشرك وما دونه، متابعة وتقليدا لهم، والله المستعان. قال: وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نتابعهم في الخير، في أصول الدين، وأعظمه توحيد الله عز وجل، الحذر من الشرك، ونحن نتفق معهم في الأصول كالصلاة والزكاة والصيام والحج، إقامة العدل والتحذير من الظلم إلى غير ذلك. قال المصنف رحمه الله: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره. وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. يعني قال الحديث دل، قال أما من ربك واضح، ما يحتاج، لأنه الحديث ساقه من أجل تحقيق التوحيد، من أجل تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب. نعم، عليه الصلاة والسلام أخبرنا، وهذه الأمور الغيبية ليست من عنده عليه الصلاة والسلام، بل هي من إخبار الله له، فهو رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. قال: وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. نعم، بعضهم يقول أنه لا يقع الشرك في هذه الأمة، أنتم تتهمون وتقولون، لا، نحن نقول الشرك، عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيقع في هذه الأمة، فكيف يقال إنه لا يقع؟ بل هو واقع كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع خير شاهد، والله المستعان. قال: وفيه الغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره، قاله المصنف رحمه الله. نعم، الإنسان يغضب عند التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال، إلى آخره. فالإنسان يتأثر ويغضب لدين الله عز وجل. قال: وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره، لنحذره. وهذا من عني به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ترك أمته على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وأعظمه هو توحيد الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك. قال: وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه. نعم، أنا كما قلت أيها الإخوة في بداية الدرس، يعني الدرس السابق، إن مسألة التبرك هذه باب دخل منه الشيطان على الناس وأوقعهم في الشرك، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. فمن ذلك يقول بعضهم يجوز أن نتبرك بآثار الصالح، نحن نقول هذا ممنوع وغير صحيح من وجوه. منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة. فهذا أمر، يعني لو كان فيه فضل كان أخذوا يعني من آثار أبي بكر أو عمر، هما الشيخان أفضل الصحابة، هما أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولم يثبت حتى هم فيما بينهم لم يأخذ آثارا ولا تبركوا ببعضهم، لا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته. قال أيضا: وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، كذلك التابعون مع الصحابة ما فعلوا، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وأهل الأسوة، فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة. فهذا أيضا ما فعله التابعون مع الصحابة، ولا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام له خصائص: التبرك بآثار عليه الصلاة والسلام، شعره، وضوءه، عرقه، كل هذا نعم يتبرك به. لما حلقه الحلاق في ميناء الحج الصحابة رضي الله عنهم اقتسم، كذلك آثار وضوءه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. قال: وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. لا يصلح، نعم ما في شك، لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره، سواء لا أبو بكر ولا عمر ولا من بعده، لا يصح، هذه خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها، يعني أنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، قال: ومنها أن في المنع عن ذلك سدا للذريعة إلى الشرك ما لا يخفى. ما في شك، أنا قلت أن هذا من الأبواب التي فتح فيها الشيطان على الناس حتى يغويهم، سواء كما قلت من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، حتى أوقعوهم في هذا الباب وهو باب التبرك وما يرتبط به، والله المستعان. طيب، لعلنا توقف نحن والله الحمد الآن انتهينا من هذا الباب ونقف عنده، ونبدأ الآن في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. لا زال حديثنا في باب الحيض ومدارسة الأحاديث التي فيه، ووقف بنا الحديث عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف، وهو مكان قرب مكة، حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. الحديث الأول يعني ما تكلم عنه الشيخ بن عثيمين، وأنا يعني كما قلت أنه بعض الأحيان قد يكون سجل ولم يعني لم يسجل كلامه رحمه الله، لأنه تفريغ للتسجيلات التي كانت في حياته رحمه الله تعالى. على كل حال، الحديث الأول حديث أبي سعيد اقتصر فيه الحافظ بن حجر على الشاهد، وهو الحديث بطوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. قالوا: يا رسول الله، ما نقصان الدين وما نقصان العقل؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل؟ ونقصان الدين أنها تمكث الأيام، يعني الحائض كما هنا ذكره الشاهد، هنا في شاهد الحديث قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والحديث متفق عليه، وهذا إحدى ألفاظ هذا الحديث، ففيه أن هذا شيء قد كتبه الله عز وجل على بنات آدم، كما سيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها بعد ذلك. ف ففيه أن هذا شيء قدره الله عز وجل أن يكون عندها نقص. العقل كما قلنا أنها تحسب شهادة المرأتين بشهادة رجل، وفي الدين أنها تمكث الأيام لا تصلي ولا تصوم. أما الصلاة فلا تؤمر بالقضاء، وإن كان يأمر بالقضاء الخوارج، وهذه إحدى مخالفاتهم لأهل السنة ومناكفتهم للشريعة. أما الصوم نعم، فإنها تقضي الصوم الفريضة لو أنها مثلا حاضت في رمضان وصومها، ما في شك أنها واحد أركان الإسلام، فإنها تقضي. أما ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، لا يجوز، لا يجوز، ولو صامت وهي حائض فهي آثمة مخالفة. والصحيح أنها تفطر ثم بعد رمضان تقضي ما أفطرته بسبب الحيض. أما الصلاة فلا تقضيها، أما الصلاة فلا تقضيها، والحيض تقضيه كما سبق أن بينته. حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف، سرف كما ذكرت قبل قليل هو موضع قريب من مكة، قالت حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه في حديث طويل. نعم، وهذا الحديث هو قالت رضي الله عنها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج بنسائه في حجة الوداع، حج بنسائه جميعا في حجة الوداع واعتمرنا، يعني أحرمنا بالعمرة متمتعات بها إلى الحج. وفي أثناء الطريق وفي سرف حاضت عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها ما يبكيك؟ فأخبرته بأنها أصابها حيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مسليا لها، وهذا من حسن خلقه حسن تعامله مع أهله، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني أن الله كتب كما يقول الشيخ الثمين هنا قدرا على بنات آدم منذ خلقنا إلى أن يأذن الله بخراب العالم أن هذا أن المرأة تحيض. وهذا الحقيقة فيه أدب مهم، لأن بعض الحجاج أو العمار هداهم الله لو حاضت عندهم بنت أو الزوجة تكلم أنت فعلتي، أنت ليه ما أخذت حبوب، ليه مثلا ما رتبت نفسك، ليه، لا هذا شيء كتب الله على بنات آدم. وكم الحقيقة يأتي أسئلة عندنا وعند المشايخ في الحج، ودائما نقول أيها الإخوة ترى الأمر يعني قد يكون مما يطيل مدته أو يعني يجعله كثيرا أو كذا الحالة النفسية، العتاب الشديد، الكلام الطويل، هذا ما له داعي، خلاص يا أخي هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لكن المهم ماذا نعمل. هنا يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمثلا نأخذ الآن يعني المسألة على حالتين، الحالة الأولى لو أنها عمرة فقط، امرأة جاءت عمرة ولما أحرمت جاءتها الدورة الشهرية حاضت، نقول لها تمكث تجلس في الفندق مثلا أو تتمشى وكذا لين حتى تنتهي وتطهر ثم تغتسل وجوبا ثم تذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقص من شعرها. هذا احنا نتكلم عن العمرة، احنا ما نتكلم عن الحج. طيب هل تحرم؟ مثلا بعض النساء تكون قد حاضت قبل الوصول، فنحن نقول لها أنت بين أمرين، إذا كنت يعني تتوقعين أنك تطهرين، أما إذا كانت تتوقع أنها لا تطهر لا، لا تحرم، لأنها ستطيل البقاء معهم. لكن لو فرضا أنها ما بقي إلا يوم يومين ومرت على الميقات وأحرمت، فالحمد لله إذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقص من شعرها. لكن لنفرض أنها الآن جاءتها الدواء الآن أو أمس وأهلها سيبقون في مكة يوم يومين، هذا مستحيل أنها تطهر في يومين أو ثلاثة أيام، يعني نادر، فنحن نقول لا تحرمين، ولا تحرجي نفسك وتحرجي أهلك، وإنما اذهبي واجلسي هناك في مكة وادخلي واذهبي، ولكن لا تدخلين الحرم، لا تذهبين إلى الحرم لأنك حائض. هذا في ماذا يريخه؟ في العمرة. طيب لو كان حج، إذا كانت قارنة أو مفردة، إذا كانت قارنة أو مفردة فإنها تصنع مثل ما يصنع الحجاج، غير ألا تطوف بالبيت. مثل لو جاءتها الدورة الشهرية وهم قد قبل الوصول إلى مكة جاءتها الدورة، فنحن نقول خلاص اذهبي إلى منى واذهبي إلى عرفة، مزدلفة، إلى منى، وإذا طهرتي فاغتسلي وطوفي ثم اسعي. طيب لو كانت متمتعة مثل عائشة الآن هنا رضي الله عنها، نقول لها تدخل العمرة في الحج والحمد لله وخلص، وتبقى محرمة، تبقى محرمة وتذهب إلى منى اليوم الثامن، ثم بعد ذلك إلى عرفة التاسع، ثم في الليل إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك تعود إلى منى وتبقى فيها، ترمي الجمار وتقص، وإن كان عليها هدي تذبحه، ويبقى عليها الطواف. متى ما طهرت فإنها تغتسل ثم تذهب وتطوف، ثم تذهب وتطوف. يقول هنا الشيخ ابن تيمين رحمه الله قال: المهم أن الحائض لا تطوف بالبيت، ولها أن تسعى إذا أتاها الحيض بعد الطواف. نعم، لأن المسعى لا يشترط فيه الطهارة، لنفرض أنها طافت طواف الإفاضة ثم بعد ذلك جاءها الحيض، خلاص تسعى، يجوز لها أن تسعى. أما طواف الوداع فإنه يسقط عنها، طواف الوداع وإن كان واجبا من واجبات الحج لكنه يسقط عنها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت الطواف، إلا أنه خفف، يعني رخص، عن الحائض والنفساء، لكن بشرط أن تكون قد طافت طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج، فلا بد تبقى حتى تطهر ثم تغتسل، ثم بعد ذلك يعني تطوف وتسعى إلى آخره. قد بعضهم يقول: طيب الحائض قد يطول معها الزمن، ماذا تصنع؟ نقول: لو رجعت إلى أهلها مع يعني لو رجعت إلى بلدتها مع أهلها، وإذا طهرت تعود مرة أخرى إلى الحرم وتطوف وتسعى، وتطوف وتسعى. وهذا الحقيقة فيه مشقة، لو أنها تبقى يكون أفضل. ثم أيضا يسأل أو تسأل بعض الأخوات: هل يجوز لأي امرأة مثلا جاءها الحيض أن تأكل حبوب التي ترفع الدم أو تعجل بالطهر؟ نقول: نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه، بس المهم أنه لا يؤثر على الصحة، فلا حرج على المرأة أن تستعمل الحبوب التي تعجل من رفع الدم، تعجل بالطهر، فلا حرج في ذلك أن تستعمله، وإذا الحمد لله طهرت فإنها تغتسل وتذهب وتطوف، تغتسل وتذهب وتطوف. قال الشيخ رحمه الله، هذا أيضا يعني من المسائل المهمة، قال: وفي هذا دليل على أن الحائض لا تمكث في المسجد، سواء عاد المسجد الحرام ولا غيره من بيوت الله عز وجل. قال: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض حين أمرهن أن يخرجن إلى صلاة العيد، أمرهن أن يعتزلن المصلى، ولأن مصلى العيد مسجد، ولهذا إذا دخلت مصلى العيد في عيد أو في استسقاء فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه يعني من الفوائد والمسائل. الشيخ ختم الكلام في هذا الحديث في قصة عائشة رضي الله عنها، قال: فإن قال قائل: هل يصح للحائض أن تقف بعرفة؟ وفي مزدلفة وفي منى وترمي الجمرات؟ قلنا نعم كل هذا جائز. نعم وهذا قد ذكرته آنفا. تصنع، اصنعي ما يصنع الحج غير أن لا تطوفي بالبيت، كلام واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطواف فلا. وإذا أكملت الحج يعني طافت كل شيء ثم جاءها الحيض قبل أن تطوف للوداع فإن طواف الوداع يسقط عنها، مع أنه واجب من واجبات الحج لكن يسقط عنها بشرط أن تكون قد طافت طواف الإفاضة. حتى لو جاءها الحيض بعد الطواف وقبل السعي الحمد لله تذهب وتسعى ولو أنها حائض، وطواف الوداع يسقط عنها. قال فإن طواف الوداع يسقط عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس وهم ينصرفون من كل وجه ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، يعني وهذا لا يخفى على شريف علمكم، أن عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن تأتي بعمرة، لأنها يعني ما جاءت بعمرة، هي أدخلت العمرة على الحج، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت مع أخيها عبد الرحمن كما جاء في بعض الروايات، وأحرمت من الحل، فأحرمت من الحل، خرجت إلى الحل وهو مكان الآن معروف يسمى التنعيم، وفيه مسجد أيضا كبير ومعروف في مكة يسمى مسجد عائشة رضي الله عنها. أحرمت وجاءت بعمرة بعد ذلك. وبهذا يستدل بعض أهل العلم على يعني جواز تكرار العمرة أو أخذ العمرة، ويعني المشهور في كلام أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها جاءت بعمرة لأنها لم تعتمر، هي ليست تكرار للعمرة، لأنها أدخلتها في الحج ومن باب تطيب خاطرها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأتي بعمرة. ولذلك يسأل عن بعضهم هل يجوز تكرار العمرة؟ أما العمرة عن الحي فلا تجوز، أما عن الميت فيقول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو مذهب جماعة من أهل العلم أنه لا حرج في ذلك، يعني لبعض الظروف، يعني واحد مثلا جاي من بلاد بعيدة وأنفق الدينار والدرهم ويمكن أنه لا يعود مرة أخرى، فكونه يخرج ويأتي بعمرة عن والده المتوفى أو عن والدته المتوفاة أو عن واحد من أقاربه أو من عموم المسلمين، يعني وذهب وأخذ العمرة ويعني احتسب الأجر سواء عاد اعتمر المتوفى عنه أو لم يعتمر، المهم يعني أراد بهذا قربه فلا حرج في ذلك. لكن أيضا يقال له لا تكرر، بعض الناس في اليوم طالع راجع طالع راجع، يذهب لمسجد عائشة ويحرم ويرجع ويذهب ويرجع، لا هذا خلاف السنة. احنا قلنا يعني في حال ضيقة في ظروف معينة، أما التوسع فلا يصح ولم يثبت. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي في درس قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.